وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلا الله أنت تصير الأمور إليك المعتاد الكريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أراد النبع فعليه بالقرآن. أيتها الذين يطلع علينا ذلكم الله علم القرآن الإذاعي قبيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ أحد الإذاعة التلفزيون العرب العالم الإسلامي كله وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا. نسأل الله تعالى بالتوفيق لنا لحضراتكم لحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من علمه كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم تر إلى الذي إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك ألم تر إلى الذي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها الذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها Oh, طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية أمة جعلت

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم. وعباد الرحمن الاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم فلعلنا سمع حضراتكم ذلكم العالم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد بسيوني القارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون وقارئ مسجد سيدي احمد البدوي بطنطان. شكرا بك ربيع اللهم حزم رشد الزلال الكبرى صاحب الحج ياسر علام والمكون البتنون خطر المنال الاسلام. شكرا الله وسعكم جميعا.